بسم الله أرقيك يا أختي من أثر بينكما من أثر بينكما وعليكما وفيكما. بسم الله أرقيك من أثر سحر وحسد سحر وحسد. وفك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا في قلبها وصدرها من بطنها ورحمها ومن الرأس والقفا والظهر ومن الرأس والقفا والظهر. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر. فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين, عين, عين جارية عقد مشتركة بينها وبين ابنها بينها وبين ابنها عليها وعلى زوجها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها فيها وفي زوجها على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق على المشاكل والطلاق على الآلام والأوجاع على المشاكل والطلاق على الآلام والأوجاع على المشاكل على المشاكل. أطل يا ربنا على التفريق أطل يا ربنا حسدا يفرق حسدا بينهم وعليهم حسدا بينهم وعليهم وفيهم قويا عظيما. أطل يا ربنا أثر حسد حسد الأقارب حسد الأقارب حسد الأقارب والأنساب حسد الأقارب والأنساب حسد الأقارب الأقارب الأقارب والأنساب والأنساب والأنساب والأنساب والأنساب. أثر عليها وعلى زوجها أثر عليها وعلى زوجها أثر عليها وعلى أولادها أثر عليها وعلى زوجها زوجها زوجها زوجها زوجها زوجها أثر عليها وعلى أولادها أثر عليها وعلى أولادها. بسم الله يرقيك والله يقيك. اللهم إني أسألك في هذه الساعة أن تشفيه وتعافيه يا ربنا وتحفظ له أمه وأباه وتحفظهما له يا ربنا وتحفظه لهما يا رب العالمين وأن تشفيه شفاء لا يغادر سقما. بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثر سحر سحر عظيم سحر سحر سحر خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي خفي مخفي. أطل يا ربنا سحر خفية مخفية خفي خفي سحر خفي سحر خفي سحر خفي سحر خفي. أطل يا ربنا السحر الخفي السحر الخفي سحر خفي سحر خفي فيها لأولادها فيها لزوجها فيها لأولادها فيها لزوجها. أطل يا ربنا سحر خفية مخفية عليه عقد عظيمة عليه عقد عظيمة عليه عقد عظيمة عليه عقد الأمراض والأدواء والأسقام عليه عقد الأمراض عليه عقد الأمراض والأسقام والأسقام عليه عقد قوية عظيمة شديدة عليه عقد عقد عقد فيها وفي زوجها عليها وعلى زوجها بينها وبين زوجها عليها وعلى أولادها أولادها أولادها أولادها أولادها خوفا عليهم خوفا ورعبا خوفا خوفا عليهم خوفا عليهم. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد بطل ما كانوا يعملون بطل. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا أطل يا ربنا سحرا مأكولا مأكولا تجمد في البطن مأكولا تجمد في البطن مأكولا أكلته وشربت ودفن لها وشمت قمت فديها وخرج السحر في جسده أثر عليه في عقله أثر عليه في جسمه. بسم الله يرقيك من سحر من سحر في البطن مأكول مأكول ومشروب مأكول ومشروب من سحر لغيرك وقعت فيه من سحر لغيرك لغيرك وقعت فيه من سحر لك لك لك لك أنت وزوجك وأولادك. أطل يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا السحر العظيم. وجاءوا بسحر عظيم أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا سحرا سحر الأقارب والجيران أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذة طلاسم طلاسم طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة. أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة طلاسم وشعوذة. أطل يا ربنا سحر طلاسم طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا السحر طلاسم، طلاسم وشعوذة، أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر كله، أطل يا ربنا الحسد كله، أطل يا ربنا ترى عين عين عين عين ومس اس مس ظالم ظالم، ومن ملوك الجنة ومن ملوك الجنة ومن سلاطين الجنة ومن ملوك الجنة ومن سلاطين الجنة ومن ملوك الجنة ومن سلاطين الجنة، أثر على ولدها، أثر على ذريتها، لك به يا ربنا ساكنة، ساكنة في جسدها، ساكنة في جسدها، له سنوات طوال، له سنوات طوال، عليك به يا ربنا وبمن أرسله، عليك يا ربنا به وبمن أرسله، أطل يا ربنا سحرا فيها، أطل يا ربنا سحرا عليها وعلى زوجها، أطل يا ربنا سحرا في ذريتها، أطل يا ربنا سحرا عليها وعلى ذريتها، أطل يا ربنا كل سحر وأثر حسد وعين، وأثر حسد شديد وعيون، وأثر حسد شديد وعيون، وأثر حسد شديد وعيون، حطل يا ربنا السحر، حطل يا ربنا السحر مأكولا، مأكولا ومشروبا، مأكولا ومشروبا، مدفونا مدفونا، حطل يا ربنا السحر مشموما، مشموما، مشموما، في عطور وبخور، في عطور وبخور، ونباتات وأعشاب، حطل يا ربنا السحر المشموما، أذهب العقل، أذهب العقل، أذهب العقل، وأثر على الإدراك، وأثر على الإدراك، وأثر على الإدراك، أذهب العقل، أذهب العقل، وأثر على الإدراك، وأثر على الإدراك، وأثر على الإدراك، هطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، هطل يا ربنا سحرا، سحرا مأكولا ومشروبا، هطل يا ربنا سحرا في البطن، في بطنها، في بطنها، في بطنها، في بطنها، أثر على حياتها، أثر عليها مع زوجها، أثر عليها مع زوجها، أثر عليها مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، أثر عليها مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، مع زوجها، أطل يا ربنا سحرا، سحرا بينها وبين زوجها، عليها وعلى زوجها، فيها وفي زوجها، أطل يا ربنا سحرا فيهم، أطل يا ربنا حسدا عليهم، أطل يا ربنا سحرا فيهم، أطل يا ربنا حسدا عليهم، أطل يا ربنا سحرا فيهم، أطل يا ربنا حسدا عليهم، حسدا عليهم، حسدا عليهم، حسدا عليهم، حسدا عليهم، أطل يا ربنا سحرا فيهم، سحرا فيهم، سحرا فيهم، سحرا فيهم، سحرا فيهم، سحرا فيهم، سحرا فيهم، سحرا فيهم، أطل يا ربنا سحرا فيهم، سحرا فيهم، سحرا فيهم، سحرا فيها وفي زوجها، فيها وفي زوجها، فيها وفي زوجها، أكلها أكلا، شربا شربا، ودفن لهما، ودفن لهما، ودفن لهما، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، وأثر حسد، حسد، حسد، حسد عليهما، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، هطل يا ربنا ترى حسد وعين على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة، هطل يا ربنا ترى حسد، حسد وعين، حسد وعين على قوة، على قوة ونشاط، على قوة ونشاط، على قوة ونشاط، على قوة ونشاط، هطل يا ربنا ترى حسد، حسد وعين على قوة، على قوة ونشاط، على قوة ونشاط، على قوة ونشاط، على قوة ونشاط، على قوة ونشاط، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، عليها وعلى زوجها، بينها وبين أمها، بينها وبين أمها، عليها وعلى أمها، عليها وعلى إخوانها، عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، أطل يا ربنا هذا الأثر، رحل يا ربنا هذه العقد، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا سحرا سحرا عليها وعلى زوجها، حرس يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، رحل يا ربنا معقدا. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بطل يا ربنا سحر في جم مخفية، بطل يا ربنا حسدا شديدا قوية، بطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عليها وعلى ذريتها، عين عين عليها وعلى ذريتها. بطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، فكها يا ربنا فكها، وحلها يا ربنا وحلها. بطل ما كانوا يعملون، بطل يا ربنا السحر العظيم، بطل يا ربنا السحر العظيم العظيم العظيم، أثر حسد وعين. يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. هطل يا ربنا هذا الأثر، رحل يا ربنا هذه العقد، رحل يا ربنا هذا الأثر، رحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا هذا الأثر، رحل يا ربنا هذه العقد، هطل يا ربنا أثر أثر عظيمة، أثر على عقله، أثر على إدراكه، أثر على عقله، أثر على إدراكه، أثر على عقله، أثر على إدراكه، أثر على عقله، أثر على إدراكه، أثر على عقله، أثر على إدراكه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا ربنا السحر عليها، عليها وعلى معاذ، بينها وبين معاذ، وحسدا عليهما، وحسدا بينهما، وحسدا فيهما، وأثر عين عين عين عين عين عين عين وعقد، عين وعقد، عين وعقد، عين وعقد، عين وعقد عليها. أطل يا ربنا أثرنا على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، على العقل، أذهبه وأنقصه، أذهبه وأنقصه. أطل يا ربنا أثرنا على العقل، على العقل، على العقل، أذهبه وأنقصه، أذهبه وأنقصه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. هطل يا رب سحنا كلوه، هطل يا رب سحنا شربوه، هطل يا رب سحنا دفن لهم. هطل السحر المدفون المدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون. هطل يا رب سحنا مدفونا، أطل يا رب السحر مدفونا، أطل يا رب السحر مدفونا، أطل يا رب السحر مدفونا، أطل يا رب السحر مدفونا. مدفون مدفون مدفون على مرض معاذ، مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون في البيت في البيت في البيت في البيت في البيت في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة في المقبرة. مدفون مدفون مدفون. هطل يا رب السحر مدفونا، سحر ان الله سيبطله. هطل يا رب السحر قديمه، هطل يا رب السحر قديمه، هطل يا رب السحر قديمه، هطل يا رب السحر عظيمه، هطل يا رب السحر العائله، هطل يا رب السحر العائله، هطل يا رب السحر العائله. مشترك ومشترك مشترك فيه الاخوه الشديد والحسد الشديد. حسبنا الله وكفى على من ظلم وطغى وبغى وتجبر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هطل يا ربنا اثرا عظيما، هطل يا ربنا اثرا عظيما، هطل يا ربنا أثرا عظيما، أطل يا ربنا أثرا شديدا من أثر السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل يا ربنا ما أسفل في أمه في أمه في أمه في أمه العقد، في أمه العقد، في أمه العقد، في أمه العقد، في أمه العقد، في أمه العقد، في أمه العقد. أطل يا ربنا أثرا بالغا، أطل يا ربنا أثرا عظيما. بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. وطالما كانوا يعملون السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله قادر ان الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله ان الله قادر ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جاريه فيها عين جارية أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا رب الحسد الشديد أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد عليها وعلى ولدها عليها وعلى ابنها عليها وعلى ابنها أطل يا ربنا السحر بينهما أطل يا ربنا السحر بينهما أطل يا ربنا السحر بينهما أطل يا ربنا السحر سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما أطل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما بطل ما كانوا يعملون أطل يا رب سحرا عظيما سحرا عظيما أطل يا رب سحرا مدفونا مدفون مدفون مدفون مدفون مدفون في ورقة مدفون في ورقة مدفون في سبحة في سبحة في سبحة في خيوط وشعر في خيوط وشعر في خيوط وشعر في خيوط وشعر في خيوط وشعر في خيوط وشعر في خيوط وشعر في خيوط وشعر في خيوط وشعر في خيوط وشعر وسبح وسبح وسبح وسبح وسبح وسبح وسبح وسبح وطالما كانوا يعملون أطل يا رب سبحانه في الإبار أطل يا رب سبحانه في الإبار في الإبار في الإبار في الإبار في الإبار عند ساحر في الإبار في الإبار عند ساحر وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون احلي ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا فكها وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون احلي ربنا كل العقد احلي ربنا بقوته احلي ربنا بقوته احلي ربنا بقوته احلي ربنا بقوته احلي ربنا بقوته احلي ربنا العقد كلها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها من قلبها وصدرها من قلبها وصدرها وبطنها ورحمها ومن قفاها وظهرها ومن قفاها وظهرها ومن قفاها وظهرها ومن قفاها وظهرها بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا أختي والله يقيك بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم اطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقاد واحل يا ربنا العقاد واحل يا ربنا العقاد واحل يا ربنا العقاد واحل يا ربنا العقاد واحل يا ربنا العقاد وحلي ربنا العقاد وحلي ربنا العقاد وحلي ربنا العقاد وحلي ربنا العقاد بطل ما كانوا يعملون وحلي ربنا العقاد وحلي ربنا العقاد وطال ما كانوا يعملون أطل سحر مدهونا أطل يا رب السحر المدهون أطل يا رب السحر المدهون أطل يا رب السحر المدهون في بئر في بئر في بئر في بئر في بئر في بئر في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور في بيت مهجور وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون